أيضا يسأل في قوله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أوحينا إلى النحل أوحى الوحي ربك. الإعلام نعم. في اللغة لكن يختلف. أوحى ربك إلى النحل هذا إلهام وهداية، قال ربنا جل وعلا أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. أما الإيحاء إلى أم موسى فاختلف العلماء فيه، هل هو عن طريق رؤيا أو عن طريق ملك؟ والأظهر عندي أنه عن طريق ملك، لأن يغلب على الظن أنه بعيد أن امرأة تلقي ابنها في اليم لمجرد رؤيا رأتها، لكن قد يكون هذا عن طريق ملك. وكونه عن طريق ملك لا يلزم منه النبوة، خلافا لمن قال بأن هذا من بعض أهل العلم الأجلاء كانوا يبتعدون أن يقولوا أنه عن طريق ملك من باب أنهم يقولون الاتفاق على أنه لا تكون نبية. وهذه مسألة تحتاج كذلك إلى إعادة نظر، لكن كما قلت أنا نحن لنا فيها مباحث، لكننا لا نريد أن يعني ليس الوقت وقت إخراجها للناس. لكن المراد الذي يغلب على الظن أن كل وحي بحسبه، وحي ربك إلى النحل غير وحي ربك إلى أم موسى وغير وحي الله إلى أنبيائه ورسله، لكل طريقة ويلزم من كل طريقة شأن.